بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول تحقيق البركة في شهر رمضان، وقد ذكرت في المجلس الماضي أنه مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة اختصها بعبادات لا مثيل لها في الأمم السابقة في هذا الشهر، وذكرت الصيام والقيام. وقد يشكل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا إشكال، لأن أصل فرضية الصيام نعم هي فرضت أو فرض على الأمم السابقة، ولكن صفة الصيام وفرضية الصيام ولكن صفة الصيام وفرضية الصيام في هذا الشهر على هذه الصفة لم ترد في أي أمة من الأمم. ولذلك ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حيث قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا الحديث أخرجه مسلم. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، فإن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر. فهاتان ميزتان ميز الله بهما هذه الأمة عن الأمم السابقة في الصيام، بخلاف أنه فرض في رمضان، وهذا أمر أيضا اختصت بهذه الأمة أن تصوم شهرا كاملا على هذه الصفة، وأن يكون له هذا الفضل أن يقول رب العزة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، على ما بينا في المجلس الماضي في صفة الجزاء. هذه كلها أمور اختص الله بهذه الأمة، فلذلك كان هذا الشهر شهرا مباركا على هذا. وهاتان الميزتان فيهما البركة، فكما في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: تصحروا ولو على جرعة ماء، إمعانا منه في بيان أهمية السحور عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وتأخير السحور هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يؤخر السحور إلى آخر الوقت. ففي حديث أنس بن مالك في الصحيحين أنه سأل زيد بن ثابت عن سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كان بين سحور رسول الله والصلاة؟ قال زيد: قدر 50 آية ما بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر، قدر قراءة 50 آية. وال50 آية تقدر فيما لا يزيد عن 10 دقائق بقراءة المتوسط. فهذا المقدار يعني يبين لنا أن الذي يفعله كثير من الناس أنهم يبدأون السحور قبل الفجر مثلا بساعة تحت دعوى الاحتياط أنه يخشى لا يدرك الفجر، وتبين أنه خطأ. وتبين لنا كذلك أن ما يسمى بمدفع الإمساك هذا من الأمور التي ابتدعها الروافض الشيعة فيما يسمى بالدولة الفاطمية، وما كانت تعرف عند المسلمين، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فتأخير السحور هذا أمر اجتمع عليه الصحابة، كما في حديث عمرو بن ميمون أو في أثر عمرو بن ميمون الذي أخرجه ابن أبي شيبة أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا وأبطأهم سحورا، فعجلوا الفطرة وأخروا السحور فكانت البركة، كانت البركة عندهم. ولذلك من شعار اليهود والنصارى بل من شعار الشيعة الرافضة عكس هذين الأمرين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين الواقع في حال الشيعة، أنهم يؤخرون الإفطار ويعجلون السحور، فالمسلمون عليهم أن يخالفوا هذين إن أرادوا تحقيق البركة. وتعجيل الفطر بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. فبقوله في حديث سهل بن سعد في الصحيحين حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. انظروا كيف علق الخيرية على هذا التعجيل، يعني أمر قد لا يلتفت إليه ولا يهتم به الكثير أو يظن أنه لا تأثير له. لا، له تأثير، له تأثير بإذن الله، لأن الله عز وجل علق الأشياء بأسبابها، فعلق الخيرية هنا التي تبقى في الناس بتعجيل الفطر. وهذا أمر لا يعقل، أي لا يتصور بالعقل، لأنه أمر غيبي. فإذا أخر الناس الفطر قل فيهم الخير، كيف يكون ذلك؟ هذا أمر يعلمه الله عز وجل. فتعجيل الفطر سبب في الخير والبركة. ومعنى تعجيل الفطر بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية في حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه هو، في رواية رجل آخر أي من الصحابة الآخرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا. الجدح هو تحريك السويق أي الدقيق بالماء، هذا كان يسمى عند العرب بالجدح. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدح، أي أن ينزل يجهز الإفطار، أن يخلط السويق أي الدقيق بالماء كي يفطر عليه عليه الصلاة والسلام. فقال له: يا رسول الله، إن عليك نهارا، يعني أنه يرى أن الشمس ما غربت، هي على وشك الغروب، لكنه تعجب كيف يبكر أو يعجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال له: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، يعني ما زالت الشمس. فقال له: انزل فاجدح لنا. فقال بعدها صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر من، هذه في حديث عمر، والنهار أدبر منها هنا، فقد حل الفطر. فهنا الصحابي سواء كان ابن أبي أوفى أو غيره كأنه ظن أن الغروب، مجرد الغروب لا يكفي، لأنه الشمس كانت على وشك الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعداد الإفطار الذي سوف يفطر عليه، السويق بالماء. ولذلك استدرك أو سأل مستفهما: يا رسول، إن عليك نهارا، يعني ما زال. ولكن الأمر ليس كذلك، الأمر أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له وللأمة بعده بالسنة العملية أنه يعجل الفطر في أول وقته، أي بمجرد أن تغرب الشمس يفطر، لا ينتظر أن يؤذن المؤذن ولا أن يقول المؤذن حي على الصلاة كما يعتقد البعض، أيقول لك أنا أؤخر للإفطار حتى يقول المؤذن حي على الصلاة من باب النية الاحتياط. كل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف فعله عليه الصلاة والسلام، بل هو بمجرد أن غربت الشمس فقال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، وأشار إليه إلى جهة المغرب، فقد حل الفطر. هذا الذي به تتحقق البركة في رمضان في أفعال يسيرة ولكنها فيها بركة عظيمة تحل في هذه الأمة. ولذلك الحافظ ابن حجر لما ذكر مسألة الإمساك أو ما يسمى مدفع الإمساك وتبكير السحور قبل الفجر بوقت طويل، قال: ولذلك لا نعجب من انتشار الشر في الأمة. يقول هذا في القرن التاسع الهجري، فكيف إذا رأى زماننا؟ فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم الفقه في الدين، وأن يرزقهم العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل بالسنة في ذاته بركة في طول العام، ليس في رمضان فقط، بل نحن ذكرنا اختصاص رمضان بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بهذا وبين أنه شهر مبارك بلا شك، يختلف عن بقية شهور العام، فيه بركة ليست في بقية الشهور، ولكن البركة العامة التي إن أراد المسلم أن يحققها في طول العام إنما هي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي كل شؤونه، فإنه بهذا يحقق السعادة التي يبحث عنها الملايين، ملايين البشر من الكفار يبحثون عن السعادة لا يجدونها ولن يجدوها أبدا في مناهجهم ولا في دولهم التي لا تحكم بما أنزل الله والتي لا تظهر عقيدة الإسلام. فإظهار العقيدة وإظهار السنة الذي به يتحقق العز والسعادة والبركة للأمة، ويتحقق لك في حياتك الخاصة السعادة والبركة التي يفتقدها الملايين. فالزموا هذا الغرز، وعليكم بما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حيث قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا هو المقياس وهذا هو الميزان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا تحقيق البركة في رمضان وفي غير رمضان. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاكم الله خيرا. توجهنا للمدفع.